على كل من يرد موحنا على قول ويا يسوع في النهر من يرد ما يا مؤمن امسك واخدم وكرم يسوع من قلبك وهات وقتك من العالم ووهب الخدمة ربك حنان ويا يسوع في النهر على كل من نرد موحنا على كل ويا يسوع في النهر من نرد معد خسارة لا واحدة تدا في عالم فاني وكل لحظة عيشها للي مسوية يعني حنا عيش على كل ويا يسوع في النهر على كل من الارض موحنا على كل ويا يسوع في النهر على كل من ماما تبروني يا دنيا ماشي وسيبي قريب مهما كانت أساوتي دار ربي قلبه طيب حنعيش على كل وعيايا سوى في النهر على كل من نربي موحنا عيش على كل وعيايا سوى في النهر على كل من نربي. ودلوقتي مع بعض الأسئلة. واحد يسأل بيقول هل في شيطان مسيحي والتاني يهودي أو غير كده؟ بعض غير المؤمنين بيقولوا إن الأسس لهم طريقة في استدعاء الشيطان المسيحي، يعني بنطلع الشيطان المسيحي بس، لكن الشيطان اللي مش مسيحي منطلعهوش. لا، كل الشياطين تحت رجلينا باسم يسوع المسيح، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوتنا. الشيطان يرفس لكن ده مهزوم. الشيطان اسمه الحية القديمة، الحية القديمة اللي هي غاية آدم وحواء في الجنة، فهو كان الشيطان هي الحية القديمة. الحية القديمة دي رب المجد على السرير سحق راسه، ولما انسحقت راسه حصل ايه؟ مات، لكن ليله هو اللي بينهض زي اسد يهوهو لكن ما يقدرش يعمل حاجة، زي كلب ميت، كلب ميت. بالنسبة لأولاد ربنا ما يقدرش يهوب ناحيتهم إطلاقا. طبعا ما فيش شيطان مسيحي وشيطان يهودي والكلام الفارغ ده، الشيطان هو الشيطان، يمكن أتكلم عليه بعد شوية في سؤال قدام. اما عن الاسس اللي ما بيطلعوش غير الشيطان المسيحي، لا، كل الشياطين تحت رجلينا، ده بسلطان يسوع المسيح